القاعدة التاسعة من قواعد الإخلاص أن ترك الأعمال لا يربي على الإخلاص، إنما يوقع الإنسان في مصائب أخرى يريدها عدوه إبليس، فيريد أن ينقطع المؤمن عن الأعمال. إنما الذي يربي على الإخلاص هو الاستمرار والمجاهدة. فإذا استمر الإنسان على إخلاصه، واستمر على مجاهدة نيته، واستمر على دعائه وضراعته لله أن يرزقه الله النية الصالحة، قاده ذلك مع الوقت ومع تفضل الله عليه، قاده ذلك إلى الإخلاص. أما أن يترك العمل، فإن الفضيل كان يقول: العمل من أجل الناس رياء، لكن تركه من أجلهم قد يصل إلى الشرك. وجاء عن سفيان الثوري أنه قال: طلبنا العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون لله. وتأويل ذلك هو بالمجاهدة، فقد كانت النية في بداية الطلب مغبوشة لنقصان العلم، لكنها مع الأيام استقرت فقال: طلبناه لله. وقال: عالجت نيتي 20 سنة ثم بعد ذلك استقرت لي. وكان يقال إن الرجل لا يطلب العلم لغير الله فما يلبث إلا أن يكون لله. هذا كله عن طريق الإصرار والمجاهدة والمتابعة، فيوفق الله ويرحم الله عبده ويقوده للإخلاص.